الحمد لله رب العالمين الذي إذا اتقي علم. الحمد لله رب العالمين الذي إذا اتقي علم، وإذا خشي سلم، وإذا عصاه العاصي فهو يحلم، وإذا تمادى استدرجه من حيث لا يعلم، وإذا أخذ فإن أخذه أليم شديد حين ينقم. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الأكرم، وأن محمدًا عبده ورسوله خير هاد وخير معلم. سل عن محمد العطر وشزاه، سل عن محمد ذراع الشاة، سل عن محمد الجذع لما بكى، سل عن محمد هل رأت عين مثل ما رأت عيناه، أو سمعت أذن مثل ما سمعت أذنه، أو وطأت قدم مثل ما وطأت قدمه. كفى أن الإله أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله، فإن مثلي ومثلك يا رسول الله كمثل رجل سار في الصحراء فضل الطريق، فجن عليه الليل ولم يجد ما يسترشد به، فإذ بالقمر قد طلع فبدا أمامه الطريق فسار حتى نجاه الله. أخذ ينظر الرجل إلى القمر ويقول: أيها القمر أقول رفعك الله فقد رفعك، أقول أنارك الله لقد أنارك، وها أنا ذا يا سيد الخلق وحبيب الحق أقول قد رفعك الله لقد رفعك، حيث قال ورفعنا لك ذكرك، أقول قد أنارك الله فقد أنارك، حيث قال الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ماذا أقول يا سيد الخلق وحبيب الحق وقد قال فيك ربنا جل في علاه: إنا أرسلناك بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إنا أرسلناك بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على حبيبنا محمد. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن الكفر ملة واحدة، إن الكفر ملة واحدة، ولذلك كان من سنن أحفاد القردة والخنازير أن يسيروا على سنن من كانوا قبلهم من أجدادهم المنافقين، كأمثال عبد الله ابن أبي بن سلول جد كل منافق، وكأمثال شارون عصره أبو جهل عليه لعائن الله. فالجميع قد تواصوا بينهم وبين بعضهم البعض على إيذاء المصطفى، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يوص بعض عليه، اسمع ربنا بيقول ايه: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اللهم انفعنا بالذكرى يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، اليوم ألقي على مسامع حضراتكم بعض المحاولات الخاربة والأفكار الشيطانية والأساليب الجهنمية التي يستخدمها أهل الكفر من أعداء الله وأهل النفاق من المردفين ممن يدعون الإسلام وممن يدعون أنهم يؤمنون بسيد الخلق محمد خير الأنام. محاولات فاشلة، ولكنني أقول في بادئ الأمر إن حال السلف الصالح حين كانوا يسمعون شيئا عن إيذاء رسول الله تعتصر قلوبهم حزنا وألما، ولا يستطيعون طعاما ولا شرابا، ويبكون ليلا أو نهارا، ثم ينتفضون لإنقاذ ونصرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم في نفس الوقت يوازنون بين مشاعرهم شعور بالأسى والحزن والألم. فالجميع مطالب أمام الله وأمام الحبيب محمد أن يدافع عن نفسه، لأن الذي تولى الدفاع عن محمد من؟ الله. لأن الله هو الذي يتولى الدفاع عن حبيبه محمد. أما نحن الآن بكلماتنا ندافع عن أنفسنا أمام ربنا، وحين نقف أمام الحبيب محمد يوم القيامة ماذا نقول له؟ ولو بكلمة تهمس بها في أذن ولدك، ادعي على سب النبي، اسجد بالليل وادعي، قل حسبنا الله، اللهم انتصر لنبيك يا رب. ولكن إياك أن تنسى أن من سب النبي قد عجل بهزيمته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: حدثني من المجاهدين من أثق بحديثه أنهم كانوا يحاصرون بلاد بني الأصفر زي أوروبا وغيرهم وأشكالهم، فكانت لا تفتح عليهم المدائن، نفضل محاصرينها شهر واثنين وما تتفتحش، فإذا نظر بنو الأصفر من خلف الحصون ثم أرادوا أن يغيظونا بسب الرسول قلنا نحزن ونستبشر، نحزن على سب رسول الله ونستبشر بأنهم واقعون تحت أقدامنا بسب المصطفى، فما يلبثون إلا ساعات قليلة ثم تسقط المدينة، فمن الذي يتولى نصر نبيه؟ الله. إما بخراب عاجل، وإما بدمار شامل، وإما بأمراض تفجر العقل كما فجر عقل شارون، ولا أحد يستطيع أن يرد ذلك الأمر، لأن الذي قضى به مالك الملك وملك الملوك. اسمع رحمني الله وإياك بعض المحاولات القذرة الفاشلة التي تعرض لها النبي محمد. في بداية الأمر لتثق أن الله سينصر نبيه، يقول الإمام أحمد فيما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أعيرون القلوب والأسماع، فالحديث دفاعا عن سيد الخلق محمد. إن لم تستحضر قلبك وعقلك للدفاع عن حبيبك فمتى تستحضر القلب والعقل؟ والله ثم والله من لم يحزن لا شفاعة له عند الله. اسمع رحمني الله وإياك، تقول السيدة عائشة فيما رواه الإمام أحمد: سهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. النبي محمد من عادته يا حبيبي يجي بعد صلاة العشاء وينام، بعد ما يؤدي اللي عليه من الفروض اللي ربنا فرضها عليه يقوم ينام، ينام بدري عشان يقوم بالليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، صلى الله عليه وسلم. فكان النبي محمد ينام بعد العشاء، ما بيرتاحش من خلال مسلسل، لا، ما بيسليش نفسه. يا حبيبي النبي مرتاح من غير مسلسل، مرتاح من غير فيلم، مرتاح من غير مباراة، هو حلو نفسه طيبة، مش محتاج حاجة تسليه، احنا اللي عاوزين حاجة تسلينا، لان الشياطين جاية امامنا وحوالينا، فمحتاجين اللي يفرح قلوبنا، اللي يشرح صدورنا. انما انت رايح لمين؟ ألم نشرح لك صدرك؟ صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة: سهر النبي في الليلة دي يذهب يمينا وشمالا، ما بك يا رسول الله؟ في ايه يا نبي؟ قال: يا عائشة، ليت رجلا صالحا من اصحابي يحرسني الليلة. يا ريت واحد من اصحابي يكون صالح يحرسني الليلة دي. ليه النبي طلب؟ ان هو الا وحي يوحى. في خطر بيحك بالنبي، وناخد الأسباب. ليت رجلا صالحا من أمتي يحرسني الليلة. ركز في كلام حبيبك محمد. تقوم السيدة عائشة تقول إيه؟ فما لبث النبي أن قال ذلك حتى سمعت صوت السيوف من الخارج. فقال النبي: من هذا؟ قال: أنا سعد ابن مالك يا رسول الله. قال: ما أتى بك يا سعد؟ قال: جئت أحرسك الليلة يا رسول الله. اللي يتمناه الآن، اللي هو عاوز يلاقيه: جئت أحرسك الليلة يا رسول الله. قال: فسمعت غطيط نوم الحبيب المصطفى. نام ارتاح عشان يقوم بقى بعد كده يقيم الليل. وقال البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي ظل يحرس من خلال الصحابة حتى نزل قول الله: والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. فأخرج النبي رأسه من قبة في البيت ثم نادى: يا أيها الناس انصرفوا، فإن الله قد عصمني من الناس فلن يصلوا إلي أبدا، عمرهم ما هيقدروا علي. الله مع نبيه ومع ذلك أنزلها قرارا ووحيا: والله يعصمك من الناس. خلص، يا ويله اللي يتجرع عن النبي، يا ويله اللي يتجرع عن النبي. محاولات فاشلة، كلاب مسعورة، أقلام نجسة تحاول أن تطاول السحاب، ولله ضر من قال: لا يضر السحاب نبح الكلاب، لا يضر السحاب نبح الكلاب. إن كان السحاب لا يطاول المصطفى فكيف بنبح الكلاب؟ اللهم صلي على رسول الله. مش هيوصلوا له، شوية كاريكاتيرات بيرسموها وكلام فارغ، والكلام ده كله بيرسموا كاريكاتير، ولو جابوا أعظم رسامين العالم وأخذوا الوصف بتاع النبي مش هيجيبوا صورة النبي، لأن ربنا كونه بأفضل تكوين وأحلى صورة. اللهم صلي على سيد الخلق محمد. نبدأ عرض المحاولات الفشلة على أولاد الفشلة، ما هم أحفادهم، ما هم أحفادهم، فشلة ولاد فشلة، وهيفشلوا وهيفشلوا، لن يتعرضوا لحبيبنا محمد بالإزاء بشخصه ولا رسم، إنما هم يتعرضون لرسومات رسموها بعقولهم الخاربة النجسة. وكم ممن يحملون شهادات الدكتوراه وبها يحاربون الله، أقول لهم: اتقوا الله وحسبنا الله ونعم الوكيل. المحاولة الأولى محاولة شارون عصره أبو جهل عليه لعنة الله. أنا عايزك توحد الله، اسمع. المحاولة الأولى محاولة أبي جهل شارون مكة. في يوم من ذات الأيام قام أبو جهل بين الناس متوعدا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بالإذاء، فقال: إن محمدا يأتي كل صباح ليصلي عند الكعبة ويسجد، ولا أحملن حجرا ما أطيق حمله، على قد ما أقدر أشيل، ما انت عارفينه عامل زي المصطبة، على قد ما أقدر أشيل، ثم أقذف رأس محمد بالحجر فأفضغه، وامنعوني أو لا تمنعوني، ما يهمنيش إن انتوا تمنعوني من بني عبد مناف ولا ما تمنعونيش، لأقتلن محمد. فلما أصبح أبو جهل عليه لعنة الله رأى النبي يسجد عند الكعبة فحمل حجرا، أيما حجر ضخم كما وصف هو، واتجه إلى النبي والنبي ساجد بين يدي ربه. فلما اقترب من رسول الله رفع الحجر وأراد أن يضرب رأس الحبيب محمد، فانتقع لون أبي جهل، وش اصفر، فانتقع لون أبي جهل واصفر، ثم يبست يده على الحجر وعاد فارا مرتعبا خائفا حتى وصل إليهم وقد ألقى الحجر وهو يرتعد واصفر لونه. فلقيه القوم: وشك اصفر ليه يا عكر، فيه ايه؟ قال: والله، خلي بالك بيحلف بمين، يعني كلنا عارفين ان في اله، هو عارف، ابو جهل كان عارف، ابو جهل كان عارف. بعض الناس يقول لك: هنا اهم حاجه، ما احنا بنقول الله، ما هو بيقول الله اهو. قال: والله. ايه اللي حصل لك يا ابو جهل؟ قال: والله ما إن هممت برفع الحجر لضرب رأس محمد حتى وجدت فحلا من الإبل يفتح فاه ما رأيت مثل عنقه ولا أنيابه هم بابتلاعي. ولذلك أخبرنا النبي في رواية أخرى أن هؤلاء ملائكة الرحمن ولو اقترب مني أبو جهل لتخطفته الملائكة عضوا عضوا بقدرة الله. بس يقرب وكانت مناخيره تطلع بره ودانه تيجي على جنب صوابعه على جنب كان كل حتة تنطرت منه ما كانش لقوا له أثر. فاشل وخلف فشلة، فاشل وخلف فشلة. يا مصطفى ولا أنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي. يا مصطفى ولا أنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي. إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك اقتدي. لك معجزات باهرات شمة وأجلها القرآن خير مؤيدي. ما حرفت أو حركت كلماته شلت يد الجاني وشاه المعتدي. يا مصطفى ولا أنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي. وأنا المحب ومهجتي لا تنتني عن وجدها وغرامها بمحمدي. قد لامني فيه الجهول ولو درى نعم الإيمان به لكان مساعدي. يا مصطفى ولا أنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي. يا رب صلي على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي. يا رب صلي على الحبيب. يا مصطفى ولا أنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي. إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات باهرات شمة وأجلها القرآن خير مؤيدي. ما حركت أو حرفت كلماته شلت يد الجاني وشاه المعتدي. وأنا المحب في رسول الله ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمدي. قد لامني فيه الجهول ولو درى نعم الإيمان به لكان مساعدي. يا رب صلي على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي. محاولة فاشلة. المحاولة الأخرى كانت في 26 صفر سنة 14 من النبوة، يوم الخميس 2 سبتمبر 622 ميلادية. أخطر اجتماع على وجه الأرض. ليه؟ لأنه اجتماع كان حاضر فيه إبليس بنفسه وإن كان للعلماء رأي في مسألة اجتماع الشيطان لنفترض صحة الرواية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أخطر اجتماع على وجه الأرض بحضور سادة قريش، اجتماع دار الندوة برلمان مكة. أنا عايز أتوحد الله. أيها الأحبة الكرام، نلقي عليكم هذا البيان من دار الندوة. بدأ الاجتماع في يوم الخميس 26 صفر سنة 14 من النبوة. في يوم 2 سبتمبر 622 ميلادية. أرى الآن الوفود تأتي، كل قبيلة قد أرسلت نائبا عنها انتخبوه. فلما حضروا في برلمان مكة في دار الندوة حضر زعيمهم أبو جهل بن هشام. تعرف اللي حضروا في الندوة؟ لا يشرفني أن أحفظهم، ولكن اسمع. أبو جهل بن هشام عن قبيلة بني مخزوم عليه لعنة الله، جبير بن مطعم وطعيمة ابن عدي والحارث ابن عامر عن بني نوفل ابن عبد مناف، شيبة وعتبة ابن ربيعة وأبو سفيان ابن حرب عن بني شمس ابن عبد مناف، النضر ابن الحارث اللي رمى سلى الجزور على ظهر النبي محمد عن بني عبد الدار، أبو البحتر ابن هشام وزعم ابن الأسود وحكيم ابن حزام عن بني أسد ابن عبد العزة، نبيه ومنبه ابن الحجاج عن بني سهل، أمية ابن خلف عن بني جمح. بدأ الاجتماع، الاجتماع سري واللي جايين مختارين اختيار على الفرازة، خلي بالك وهم داخلين أكيد هيكون الزي موحد، القلب في اتجاه واحد، الشكل عليه غبرة، المنظر معروف، فالكل داخل. يقوم واحد يجي من غير معاد، يقوم واحد يجي ومالوش دعوة، ما معهوش دعوة. عمرك شفت واحد يدعى في نادي من النوادي الكبيرة وخش كده والراجل يقول له خش، احنا حاسين ان انت تبعنا، خش؟ مش ممكن، الا اذا كان القلب بتاعهم متألف، الا اذا كانت الطيور على اشكالها تقع، الا اذا كانوا هم مرتاحين لبعض والارواح جنود مجندة. يوم يجي شيخ كبير يزاحم في الدخول، انت مين يا عم الشيخ؟ انت اساسا لا من مكة ولا انت معك دعوة، والاجتماع سري. يقول لهم ايه بقى؟ علمت بما عزمتم عليه، جئت لأعطيكم الرأي ولعلكم لا تعجزون. يمكن اديكم رأي جامد، يمكن انا اللي اخلي الاجتماع ينجح. طب انت مين؟ قال شيخ من نجد. انت عارف مين ده؟ الشيطان، ابليس. فدخل الشيطان في صورة شيخ جليل من نجد، ولما دخلوا بدأت الجلسة. أول رأي أبو الأسود، اتفضل اتكلم عن القبيلة بتاعتك. فقال أبو الأسود أرى أن نخرج محمد من بين أظهرنا، نطرده بره مكة، ثم نصلح ما بيننا وبين بعضنا البعض، ونرجع لسابق عهدنا من الهبل. موافقين؟ فانتفض الشيخ الذي من نجد، قال لا، ليس هذا بالرأي يا راجل، قول كلام غير ده. أنتم تعرفون حلاوة منطقه وعذوبة لسانه، فلو خرج خارج مكة نزل بقوم فصدقوه وسحرهم بحلو كلامه، ثم يعود إليكم فيطأكم بهم. قال لا لا لا، الرأي ده مش تمام. فقال البحتري أرى أن يسجن كما سجن الشعراء الذين من قبله، أمثال زهير والنابغة، سجناهم اتهبلوا في السجن، منهم من هلك ومات ومنهم اللي اتجنن، فنسجنه زي ما سجننا الشعراء. فانتفض ابليس في صورة الشيخ النجد، قال لهم لا لا لا لا، ده رأي ده نسجنه؟ ده انتوا عارفين اتباعه الواحد فيهم يتسلخ جلده وما يتأذيش محمد بشوكة، تخرج افكاره من خلف الاسوار، ثم ما يلبث اصحابه الا ان ينقضوا عليكم جميعا، اما موتهم او موتكم، ما ينفعش الكلام ده. الآن جاء دور شارمك أبو جهل، قال عند الرأي وإنه للرأي. الأمور، قال أرى أن نجمع من كل قبيلة شابا جليدا نسيبا، خلي بالك جليدا نسيبا يعني يكون محبوب في البلد، يكون الناس كلها بتحبه وما يختلفوش عشان لما يموتوه الكل يدافع عن الشخصية دي، يقوم العالم كله يقف في وجه بني عبد مناف فيتفرق دم محمد على القبائل، فيرضون منا بالدية، يرضوا ان احنا نفدي وخلاص، بتوحد الله. فقام ابليس وقال نعم الرأي، انت اللي زي، تعال الرأي ده مظبوط، نعم الرأي. قال بعضهم لبعض اكتموا عن الناس الخبر، كل واحد جهز سيفه، وهقول لك المجموعة اللي جهزت السيوف شكلها ايه وهم مين وايه اللي حصل له. خلي بالك في اللحظة دية الاجتماع سر غير ما نقول على الهوى، ولكن الذي نقله لحبيبه محمد من بالصوت والصورة يا حبيبي. اتنقل الاجتماع، جبريل راح نزل على طول للنبي محمد في نفس اليوم، قال يا محمد إن الله يقرئك السلام وقد أذن الله لك بالهجرة يا رسول الله. النهاردة تمشي تطلع من المكة إلى المدينة. النبي محمد راح رايح على طول لمين؟ لأبي بكر، قال له جهز نفسك بالليل هنمشي. سبحانك يا رب انتقل الاجتماع لرسول الله. شوف ربنا بيقول ايه عشان يعرفك الاجتماع ما نقول: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. اسمع: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أيدوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعود النبي لبيته ويجهز نفسه للهجر. وانتظر النبي حتى يجن الليل، لما الليل يدخل. أبو جهل والمجموعة اللي معاه كانوا كم واحد؟ أبو جهل ابن هشام، الحكم ابن أبي العاص، عقبة ابن أبي معيط، النضر ابن الحارس، أمية ابن خلف، زمعة ابن الأسود، طعيمة ابن عدي، أبو لهب، أبو لهب عم النبي، أبي ابن خلف، نبيه ابن الحجاج، إخوة منبه ابن الحجاج، شباب مية مية، كل جهز سيفه وشحز، ملأوه بالسم ووقفوا أمام بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. قالوا: حين يخرج نضربه ضربة رجل واحد. النبي لسه ما خرجش، وما من طريق لخارج البيت إلا من بين هؤلاء. فوقف هؤلاء بعد أن جهزوا العدة طول النهار، الكل يحدث الآخر: ألو أبو جهل جهزت نفسك؟ السيف بتاعك جاهز؟ أيوة. يلا نطلع قبل ما حد يعرف، حدش يعرف حاجة، لكن الأمر كان منقول عند النبي. لما راحوا هناك، ده بمشيئة ربنا، نعم الله أخبر النبي عشان بقى يزداد استهزاء الله بالكافرين وسخرية النبي بهم، يروحوا يقعدهم ويقفوا قدام النبي قبل ما يخرج. فلما وقفوا أمام بيت رسول الله قام أبو جهل قال: يا معشر قريش. صوت ارتفع، أكيد النبي هيسمع من الداخل حاجة تخوف: يا معشر قريش، إن هذا الذي في الداخل محمد، حرب إعلامية، يزعم أنكم إن تبعتموه أظهركم الله على العرب وعلى الناس وكنتم ملوكا للناس، ثم إذا متم أعطاكم الله جنات كجنات الأرض، ويزعم هذا إن لم تتبعوه، الشيطان يعز بيخطف فيه، ويزعم هذا إن لم تتبعوه عاد إليكم بما ليس لكم قبل به، فإذا متم بعثتم، وإذا بعثتم أدخلتم جهنم نار. هذا يزعم بذلك. أبو جهل هو بيتحدث واثق 100% أن الخطة دي خلاص نجحت، أن محمد ميت لا محال وما عادش مفر. في اللحظة اللي هو بيخطف فيها دية عشان ربنا يزود الاستهزاء بيهم وينشر الفضاحة بتاعتهم على الملأ، يقوم النبي محمد بعد ما يخلص أبو جهل على طول يروح فتح الباب ببسم الله الرحمن الرحيم. اهدي، ما هذا؟ يروح فتح الباب ويتلو كلام الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا، ركز في الكلام بتاع ربنا، وجعلنا من بين أيديهم سدا، يعني النبي لو عدى حتى لو ضربهم شيء يقدروا. ومن خلفهم سد، ليه خلفهم سدا؟ ليه ما يسيبهم يتقلبوا على ظهرهم؟ لا، ده زيادة في الاستهزاء به، يفضلوا واقفين والواحد فيهم واقف زي الفحل لا ينقلب على ظهره حين غشاهم الله. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، يقفون هكذا حتى إذا نظر الناظر إليهم يجدهم ينظرون إلى الحبيب محمد، والحبيب يمشي من بينهم كأنهم يقفون تحية لسيد الخلق. تفقد الصفوف، يلا شوفهم. فخرج النبي، النبي دايما كريم، دول عمل اجتماع خطير وقعدوا في دار الندوة، كل واحد قال رأيه، ده الشيطان عطل نفسه وقعد معاه. وبعدين طول النهار بقى يا لو بجهل سرية يا سرية عم الحاج خلاص ما حدش هيعرف. جهز السيف بتاعك. جهزت مية مية. اطلع بقى هناك اعلن بقى في جميع القنوات الفضائية خلاص هندك الحصون دي ما احنا على الباب لا مفر. اعلنت الفضاحة كبرت. اخرج يا رسول الله. خرج النبي طبعا دول ضيوفه مش ممكن يرجعوا كده من غير ما ياخدوا الإكرامية. راح النبي محمد معد من بينهم وقال وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وراح نزل النبي بإيديه الشريفة على الأرض وشيل من التراب اللي تحت الأقدام. تفضل أبو جهل خذ يا أبو لهب تفضل. وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوسهم جميعا التراب. التراب تحية. انتوا مش جيتوا لي لازم تشربوا حاجة. اتفضل. وانتصر الله لنبيه. فيه رجل من الرجال معد من بعيد فشاف المنظر راح رايح له ابو جهل ابو لهب افتوات توقفين ليه؟ ننتظر محمد بالداخل لنقتلن جاتكو خيبة خيبكم الله. ايه اللي حصل؟ محمد خرج من بينكم. ما خرج. انظر يا فلان. فنظر فوجد من ينام في فراش النبي. مين؟ علي بن ابي طالب. خطة من خطط النبي قال له تنام في البردة بتاعت الخضرة دي. نام هنا على ما يجي يبصوا كده يعطلهم شوية يتعطلوا شوية. ظل النقاش امام باب النبي محمد فترة. طب ليه من الاول واقفين وما اقتحموش البيت؟ العرب حتى وهم كفرة كانوا محترمين ما يدخلوش بيت بالليل ابدا. حتى وهم كفرة خافوا للناس تعيرهم يقولوا لا الناس تقول لنا ان احنا كنوا امرأة قاعدة كده عارية طفل يفزع. لا لا لا بالنهار نخش عليه ونضرب. خلي بالك شوف كفرة ومع ذلك خايفين على حرمة البيوت. فلما زاد النقاش قال لهم الرجل انتوا عاوزين دليل على ان محمد خرج؟ قالوا اه. قالوا نفض اللي على دماغك ابو جهل. نفض اللي على دماغك ابو لهب. نفض اللي على دماغك فلان. فالكل ينفض ما فوق رأسه فينزل التراب. ابو جهل نزل المقطف اللي فوق دماغه. سبحانك رب. اذا خرج. فاقتحموا الباب فوجدوا عليا. اين محمد؟ قال خيبكم الله لقد هاجر. سبحان الله. غلام صغير ولم يخر. لماذا انت في الفراش؟ قال خلفني النبي لأؤدي الامانات التي عنده لكم. يا فشل. النبي هو ماشي قال الامانات عندي اديها لهم. اللي واقفين بره دول عندي لهم امانات. ما بيأمنوش بعض ومدينها للنبي. ما تصلي على النبي. فهاجر النبي الى المدينة واستقبل ولله ضر من قال طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. طالع البدر علينا. محاولة من ثنيات غورة الوداع ابن الحارس. محاولة غورة ابن الحارس وهي محاولة باردة. وهي محاولة باردة ساقعة يعني محاولة باردة. غورس بن الحارس أخذ يرقب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم والنبي يعود من بعض أسفاره. ويروي لنا هذا الأمر جابر بن عبد الله. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام تحت ظل شجرة استظل بها ونام الصحابة وقد تفرقوا عن رسول الله تحت الأشجار. فلما استظل النبي بالشجرة علق سيفه ونام رسول الله. فجاء غورث بن الحارس واقترب من النبي رويدا رويدا. انت متخيل منظره؟ على جبان على أطراف أصابعه حتى أمسك بسيف رسول الله. ثم أشار إلى النبي محمد فنظر النبي إليه. أكاد أنظر إلى عيني رسول الله وهو ينظر إلى هذا. فلا خوف ولا ذجر ولا اضطراب. ما تريد؟ قال من ينقذك مني الآن يا محمد؟ قال الله الله الله. من ينقذك مني الآن يا محمد؟ قال الله. فسقط السيف من يدي الرجل بقدرة الله فأمسكه رسول الله. بص بس المنظر. فأمسكه رسول الله ثم أشار النبي إليه قال من ينقذك مني الآن؟ قال لا شيء. طب يعمل ايه ده؟ عنديش حاجة. قال ما فيش، انا خلاص رحت بداهية اتبهدلت لا شيء. فابتسم النبي وقال اذهب انت حر. فالراجل هو ماشي يبص بمنتهى البرود كده ويقول ايه؟ اسمع يا محمد. قال نعم. قال انت افضل مني. السلام عليكم. فنظر النبي اليه مبتسما وقد عجب من هذا الامر. اراجل ده انت كنت هتموت؟ بمنتهى البرود تمشي كده وتقول له انا خلاص كده انت افضل مني؟ لا عملنا ايه احنا؟ قال انت خير مني يا محمد. ثم انصرف. حبيبك محمد يا اخي. يا من بهديك افلح السعداء هادي عظاتك للقلوب دواء. يا من بعثت الى الخلائق رحمه. يا من بعثت الى الخلائق رحمه. أقسمت أنك رحمة وضياء وعدلت في أمر العباد فيستوي في دينك الفقراء والأمراء ومكارم الأخلاق أنت ملاكها وأتمها أخلاقك الحسناء. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. سر الرجل وقد شهد له أنت خير مني. محاولة أخرى من محاولات الفشل. تقرير عاملينه عن الفشل عشان نقدمه لأولاد الفشل. محاولة عمير بن وهب وصفوان بن أمية. ودي محاولة خطيرة أوي. محاولة عمير بن وهب وصفوان ابن أمية بعد غزوة بدر. ركز. اشتاط الكفار غضبا وحنقا وزاد حسدهم لرسول الله فكانوا يجتمعون في المقاهي على القهاوي وفي النوادي نوادي قريش. وإذا دخل الرجل إلى بيته وجد امرأته لم تغتسل. تقول له أبدا عمري ما انا منظفه نفسي ليك ابدا. انتوا رجال انتم محمد يهينكم يوم القليب في بدر. ابدا بره. انت راجل لا تقع ابدا. لا تستجيب المراه ابدا لرجله. تقول له عمرك ما تقع علي ابدا. روح اجري لما تنتقم من محمد. فقعد اثنين من اشد الناس خبثا انذاك في مكه. قعدوا هما الاثنين بس عند الحجر في الكعبة. ربنا وعدنا وإياك يا رب. جلس رجلان من أخبث أهل مكة في ذلك الوقت. من هما؟ عمير بن وهب وصفوان بن أمية. جلس عند حجر الكعبة يحدث بعضهما بعضا. صفوان عمال يقول اتبهدلنا يا عمير، النساء مش عاوزة تستجيب لنا، فضحنا بالعرب، نعمل ايه؟ فيوم عمير يقول له ايه؟ اسمع يا صفوان، لولا دين علي لا استطيع قضاءه. ركزت؟ وعيال لدي، خايف على العيال اللي ورايا، لذهبت الى محمد في المدينه ولا اضربن عنقه ولي الحجه بدخول المدينه، لان ابني ماسور هناك، لان وهب ابنه كان ماسور في غزوه بدر. قال اروح اعمل حجه الاسير واضرب عنق محمد، بس بشرط الدين والعيال. يوم شيطان مكة صفوان في الوقت ده يقول له ايه؟ عيالك عيالي، لا اطعم حتى يطعمون ولا اشرب حتى يشربون ودينك علي، اذهب فاقتل محمدا. فيقوم عمر يقول له بقى اكتم عني الخبر يا صفوان، انا وانت وبس. ثم انطلق عمير يجحذ سيفه وملأ السيف بالسم، ثم انطلق على جواده قاصدا المدينة حتى وصل على باب مسجد المصطفى. فلما دخل عمر بن الخطاب عنده حس شم عجيبة قوي ضد الحرمي، ضد السفاكين، ضد السفاحين، ضد المنافقين. فعمر بن الخطاب شم الريح، قال لا يأتي عمير لخير، عمره ما يجي الخير أبدا، ما أتى به هنا إلا الشر، ما جاء بك يا عمير؟ هل عندكم أسر لي؟ مش الناس بتيجي تفدي الأسرة؟ أنا عاوز أدخل على محمد. فسمع النبي صوت عمر وصوت عمير، فقال يا ابن الخطاب خلي بيني وبين عمير، هتهن. قال ده أعظم الرجال على الإطلاق. فدخل عمير والسيف في غمده، ويضع يده على السيف حتى وصل بجوار رسول الله، وعمر بن الخطاب ينظر للنبي ويقول لا يأتي عمير للخير يا رسول الله. فقال دعه يا عمر. فأشار عمر للصحابة خلي بالكم من الدهية ده، وقفوا بعيد بس خلي بالكم. فلما دخل عمير إلى رسول الله بأمر الحبيب المصطفى أشار إليه النبي ادنوا مني يا عمير، ادنوا مني يا عمير. فدنا من رسول الله وقال عمتم صباحا، صباح الفل اللي احنا بنقوله، عمتم صباحا مساء الخير. فالنبي محمد قال له ايه؟ لقد أبدلنا الله تحية هي خير من تحيتكم دعوة أهل الجنة، السلام عليكم. ما أتى بك يا عمير؟ قال جئت لأفدي الأسير الذي عندكم. قال اصدقني القول يا عمير ما أتى بك؟ قال ما جئت إلا لذلك. قال فما بال سيفك قد توشحته؟ قال تبا لها من سيوف يا محمد، وهل أغنت عنا يوم بدر؟ ما احنا ببهدلنا وتهزأنا في العرب، يعني عشان شال السيف ما بتعملش معنا حاجة، ما انت عرفت. تبا لها من سيوف وهل أغنت عنا يوم بدر؟ فنظر إليه النبي قائلا اصدقني القول يا عمير. قال واللات والعزى ما جئت إلا لذلك. فقال له النبي يا عمير إن كنت لم تأتي إلا لفداء أسيرك فما بال حديثك مع صفوان في حجر الكعبة يا عمير، وأنت تقول لولا دين علي وعيال لدي لذهبت إلى محمد ولأضربنه بالسيف، ثم ذهبت حتى توشحت سيفك وملأته بالسم وقد أتيتني يا عمير، ادن مني فوالذي رفع السماء بلا عمد لقد حال الله بيني وبينك. عمرك ما تصلي يا عمير؟ الله قد عصمني منك يا عمير، اللي انت عاوزه ايه؟ فعجب عمير وقال، فقال عمير لقد كنت اكذبك يا محمد في خبر السماء، لان احنا ما شفناش حاجة، اما والله ما كان معي ومع صفوان احد عند الكعبة، وقد كتم صفوان الخبر عني ولم احدث احدا وما كان معنا احد، الا اني اشهد ان الذي اخبرك هو الله، والحمد لله ان اتى بي اليك، اشهد ان لا اله الا الله وانك يا محمد رسول الله. فسر النبي وقال فقهوا أخاكم في الإسلام وعلموه الصلاة واطلقوا له أسيرة. يلا يا عم رجعت غانم سالم. في اللحظة دي صفوان كان قاعد في مكة عمال يغل عمير هيقطع الأمر وينهي المشاكل وادخل على مراتي وانا راجل، عمال يلف على المنتديات ناس حطها ده على خدها، يوم يمر عليهم صفوان يقول لهم ايه انتوا زعلانين ليه؟ انت مش عارف اللي حصلنا صفوان. عارف، اصبروا بس بعد ايام قليله هسمعكم خبر ينسيكم يوم القليب يوم بدر. يعد على القهوه الثانيه انتوا زعلانين ليه؟ استنوا خبر بس. يخش على مراته وتقعد تهزق فيه، قول لها اصبري اصبري هتعرف ان احنا رجاله. حتى عاد عمير فراه صفوان فجمع اهل قريش، اجتمعوا اجتمعوا، طب استنى يا فاشل استنى بس اسمع الخبر. فاجتمع أهل قريش من حول صفوان وقال الآن تسمعون الخبر الفاجعة، الآن تسمعون الخبر الصار والقنبلة المدوية، حدثهم يا عمير. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يتخب يا صفوان. وفر صفوان من بين الناس كالمرأة كالمرأة واختفى عن أعينهم. فأسلم على يدي عمير خلق كثير. سبحان الله، لأن النبي هو الذي التقى به. ولله ضر من قال محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأفعال والكلم، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم. اللهم صل على رسول الله. محاولة أخرى أيها الأحبة، محاولة فضالة ابن عمير ابن الملوح. ركز وصل على النبي. فضالة حدثته نفسه، اللي بيحكي لنا كده فضالة، حدثته نفسه أن يقتل محمدا، فتظاهر بالإسلام والكفر في باطنه، وطاف ببيت الله الحرام مع من طاف من المسلمين مع رسول الله. يقول فضالة: فتخطيت الصفوف صفا صفا، وتعديت الناس فردا فردا، وقد جهزت خنجرا لقتل رسول الله، وبينما أنا كذلك أصبحت خلف ظهر الحبيب المصطفى. فضالة فضل يعدي لحد ما وصل ورا النبي محمد، والمسلمين بيطوفوا حوالين بيت الله الحرام، حاجة يعني الواحد ما يبقاش مفكر في حاجة. فلما وصل فضالة خلف ظهر النبي، حدثته نفسه أن يقتل النبي. في هذه اللحظة يلتفت إليه النبي رويدا رويدا وبمنتهى الهدوء والإطمئنان، ثم يقول له: بما تحدثك نفسك يا فضالة؟ نفسك بتقول لك ايه؟ اللي جواك احنا قاريينه بعلم مين؟ فالنبي بيبص له كده يقول ايه؟ نفسك بتقول لك ايه يا فضالة؟ اتق الله، يعني احنا ماشيين في الحرم، بما تحدثك نفسك يا فضالة؟ فيقوم فضالة يقول له بقى: لا شيء، مش حاجة، ده انا بذكر الله. ما تذكر الله؟ في اللحظة دي كان كذاب سيدنا فضال، كان كذاب في اللحظة دي. بما تحدثك نفسك يا فضال؟ لا أبدا والله، لا جماعة، قولش حاجة، أنا أذكر الله يا رسول الله. يوم النبي بصر كده متبسما، يوم النبي ينظر له بمنتهى الحنان، بالمؤمنين رأوه فيه، وده كافر كمان، ده منافق. يوم النبي بصر كده ويحط إيده على صدر فضالة ويقول له: أنت بتذكر الله يا فضال؟ يقول له: أيوة يا رسول الله. يقول له: طب استغفر الله يا فضال. يعني إيه؟ أنا عارف كل حاجة، استغفر الله يا فضالة. يقول فضالة: فوالله الذي لا إله غيره، ما إن رفع النبي يده عن صدري حتى كان ما على الأرض أحد أحب إلي من رسول الله. والمجرد الإيد اتحطت هنا واترفعت، ما فيش حد عندي زي النبي. محمد جبلت بالنور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم، محمد خير خلق الله من مضر، محمد خير رسل الله كلهم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فضل على الأمم، محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد كاشف الغمات والظلم، محمد. اللهم صل على رسول الله. محاولة أخيرة نختم بها بعد ما توحد الله، محاولة بعد فتح مكة. سلسلة العواء من الذئاب والكلاب المسعورة التي تعوي خلف رسول الله تستمر حتى يومنا هذا. محاولة أخيرة في منتهى العجب، محاولة نسردها إلى حضراتكم لتعرفوا قلب الحبيب محمد، محاولة شيبة بن عثمان بن طلحة. شيبة بن عثمان بن طلحة بيقول كما حدث بذلك ابن الجوزي، بعد فتح مكة كان شيبة شباب وعنده نخوة الجاهلية وتعصبهم، فلقى النبي محمد بعد فتح مكة هو اللي قاعد وعمال يتكلم ويقول لهم ما ترون أني فاعل بكم، أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم بعد ذلك النبي محمد يحدث الناس ويوزع الوظائف. قال محمد يقول لده روح وده تعالى، يشاور كده الكل يجري، التفلة بتاعته الكل يجري عليها، ده ثابت في الصحيح. فقال لا، لأقتلن محمدا، ما ينفعش ان انا اسيبه بعد كده. شيبة لم يكن قد اسلم بعد، لكنه اظهر الاسلام نفاقا، ما هو بعد فتح مكة الكل دخل في الاسلام وخلاص اي حاجة في اي حاجة. فشيبة يقول وكنت في نفسي اقول لو لم يبقى على الارض من العرب والعجم واحد الا اتبع محمد لن اتبعه ابدا. يقول فخرجت في بعض الغزوات بهوازن بحنين وقلت في نفسي اثناء المعركة الناس مشغولة اضرب عنق محمد. بدأت المعركة، ركب النبي فرسه ودخل في قلب المعركة يضرب يمينا ويسارا يسقط على الارض ولا يقتل. اللي بيقول لك النبي محمد نشر الدعوة بتاعته بالقتل ابدا، ما كان النبي يقتل في حرب ابدا، بالرغم ان ثبت في الصحيح مسلم والبخاري وبتواتر الاحاديث وبشواهدها ان النبي محمد اقوى من 4000 رجل. اي والله العظيم اقوى من 4000 رجل، ومع ذلك النبي محمد كان يسقط على الارض بس، يوقع من على البغل ينزل كده واللي تحته يموت بقى ملوش دعوه. النبي ما قتل احدا في حياته الا واحد، واحد اسمه ابي بن خلف. النبي كان بيقول شر الناس من قتل نبيا او قتله نبي. ده بيه اللي خلاه يقتل ابي بن خلف، على فكره ما قتلوش برضه كده يعني. النبي محمد ماشي في مكة فأكثر أبي للنبي الكلام، أخذ يهين النبي صلى الله عليه وسلم والنبي سايبه، لحد ما جاء قدام النبي كده وبيغيظ النبي، بيقول له بقى واللات والعزى لئن لقيتك خارج مكة لأقتلنك يا محمد، وتكبر أوي في وسط الناس. فيقوم النبي رد عليه الكلام، حظك وحش يا أبي. النبي قال له بقى بل والله الذي لا إله غيره لئن لقيتك لأقتلنك، طالما انت زودت قوي وعملت فيها راجل في وسط الرجالة انت بتقول حلفت انك لو لقابلتني هتموت، انا بقى بقول لك مش باللات والعزة، والله لئن لقيتك لأقتلنك. فلما لقيه النبي سبحان الله صادق الوعد قتله النبي وفاء لعهده معه، انا عهدتك انك تموت لازم تموت، فقتله النبي تحقيقا لوعده مش لانه عاوز يموته. قال له انت اللي اضطرتني لان اديك وعد، وعد الحر دين لازم تموت يا ابي. فالنبي بيحارب، شيبة بيقول كان النبي يضرب يمينا ويسارا ويسقط الاعداء وانا اتخطى الناس حتى وصلت الى ظهر رسول الله فرفعت السيف لاضرب النبي فإذ بشهاب من نار من السماء يقصدني فوضعت يدي على وجهي خوفا على بصري فإذ بيد الحبيب المصطفى تضمني من خلفه إلي يا شيبة. يقول شيبة فنظرت في عجب وهو على الفرس بتاعه كده بيقول له إلي يا شيبة جنبي، ما تيجي جنبي محدش هيضرك، إلي يا شيبة ده كافر يا رسول الله، انتوا مالكم إلي يا شيبة. يقول شيبة فنظرت في عجب وقد أنقذني النبي من شهاب النار الذي أتاني من السماء فأخذت أعمل في الأعداء. قال وأنا ما زلت على كفري، أنا بوفي الدين بس، فأخذت أعمل في الأعداء. هو مفكر لحد اللحظة دي إن النبي ما يعرفش، ده هو شاف النار جاية فراح جايب إيه شيبة. ونحن في المعركة ينظر إلي النبي، يوم النبي محمد في المعركة يبص لشيبة، طبعا النبي مش باين إلا العين، أتصلي على النبي. يقول فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المعركة ويقول يا شيبة حين رآني أضرب في الأعداء: أليس هذا الذي اختاره الله لك خير مما كنت قد اخترته لنفسك؟ كنت بتفكر في إيه يا شيبة؟ فيقول: فعجبت وانشغلت عن الأعداء. ولسان حال النبي يقول له: اضرب يا شيبة، اضرب اضرب، اشتغل الأول بعدين تفرج، ما توحد الله. قال شيبة: فعجبت، علم عني هذا وأنقذني. قال: فوالله الذي رفع السماء بلا عمد ضربت في الأعداء وما أحد على الأرض أحب إلي من رسول الله. يقول: فلما انتهت المعركة أقبل إلي النبي وقال: شيبة، أليس هذا خير؟ قلت: بلى يا رسول الله. استغفر الله لي يا رسول الله. فوضع النبي يده على صدره وقال: غفر الله لك يا شيبة. قال شيبة: فوالله كان النبي أحب إلي من سمعي وبصري والناس جميعا. محمد سيد طابت مناقبه، محمد صاغه الرحمن من كرمي، محمد شرف الباري مراتبه، محمد خصه الرحمن بالنعم، محمد صفوة الباري بمبعثه، محمد جاء بالآيات والحكم، محمد يوم بعث الناس شافعنا، محمد نوره الهادي من الظلم، محمد قائم لله ذو همم، محمد خاتم للرسل كلهم. اللهم انتصر لنبيك محمد، اللهم انتصر لنبيك محمد، اللهم انتصر لنبيك محمد. ربنا لا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بتقصيرنا، اللهم نسألك نصرة نبينا ونصرة إسلامنا، وحقق في الإسلام أحلامنا. اللهم آمن بلادنا وسائر بلاد المسلمين، واختم لنا ولهذا الجمع بالتوحيد يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.